بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 312 من البداية والنهاية. بكر بن عبد الله المزني عنه يعني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا هشيم ثنا حميدا الطويل أنبأنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. ورواه البخاري عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حميد به وأخرجه مسلم عن شريح بن يونس عن هشيم به وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله المزني به. ثابت البناني عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة معا. تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. قال الإمام أحمد ثنا روح ثنا أشعث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فكأن القوم هابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لولا أني سقط هديا لأحللت. فأحل القوم وتمتعوا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن قزعة ثنا سفيان بن حبيب ثنا أشعث عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت. فحلوا حتى حلوا إلى النساء ثم قال البزار لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك. حميد بن تيراوي الطويل عنه قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة وحج. هذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، لكن رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى بن يحيى ابن أبي إسحاق وعبد العزيز ابن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي مسلم في الحج وتابعه. وقال الإمام أحمد حدثنا يعمر بن يسر ثنا عبد الله أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ساق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدنا كثيرة وقال لبيك بعمرة وحج وإني لعند فخذي ناقته اليسرى. تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. حميد أعيد من عند. وقال الإمام أحمد حدثنا يعمر بن يسر ثنا عبد الله أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ساق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدنا كثيرة وقال لبيك بعمرة وحج وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. حميد بن هلال العدوي البصري عنه قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلادة عن أنس بن مالك وحدثناه سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلادة وحميد بن هلال عن أنس قال إني ردف أبي طلحة وإن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يلبي بالحج والعمرة. وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح ولم يخرجوه. وقد تأوله البزار على أن الذي كان يلبي بالحج والعمرة أبو طلحة قال ولم ينكر عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا التأويل فيه نظر ولا حاجة إليه لمجيء ذلك من طرق عن أنس كما مضى وكما سيأتي. ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى وهو في هذه الصورة أقوى دلالة والله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي في رواية سالم بن أبي الجعد عن أنس صريح الرد على هذا التأويل. زيد بن أسلم عنه قال الحافظ أبو بكر البزار روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل بحج وعمرة. حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي ومحمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن أنس قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بأبسط من هذا السياق فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد ابن يزيد أخبرني أبي ثنا شعيب بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره والله تعالى أعلم أن رجلا أتى ابن عمر فقال بما أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن عمر أهل بالحج فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال بما أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ألم تأتني عام أول؟ قال بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. في الحاشية واحد صحيح مسلم في الحج إسناد صحيح أحمد. متابع سالم بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك بعمرة وحجة مع حسن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال خرجنا مع علي فأتينا ذا الحليفة فقال علي إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك فليقل كما أقول. ثم لبى قال لبيك بحجة وعمرة معه. قال وقال سالم وقد أخبرني أنس بن مالك قال والله إن رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنه ليهل بهما جميعا. وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه. وهذا السياق يرد على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال عن أنس كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. سليمان بن فرخان التيمي عنه قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي ثنى المعتبر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي بهما جميعا. ثم قال البزار لم يروه عن التيمي إلا ابنه المعتبر ولم يسمعه إلا من يحيى بن حبيب العربي عنه. قلت وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه. سويد بن حجير عنه قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي قزعة سويد بن حجير عن أنس بن مالك قال كنت رديف أبي طلحة فكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهل بهما. وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد ولم يخرجوه وفيه رد على الحافظ البزار صريح. عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فإن رجلي لتمس غرز النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمعته يلبي بالحج والعمرة معه. في الحاشية واحد صحيح أحمد والترمذي إسناد صحيح أحمد أحمد في المسند ثلاثة صحيح أحمد في المسند وتابع. وقد رواه البخاري من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال وعيد قال قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحويفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب راحلته حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر وأهل بحج وعمره وأهل الناس بهما جميعا. وفي رواية الله كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمره. وفي رواية الله عن أيوب عن رجل عن أنس قال ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمره وحج. عبد العزيز بن صهيب تقدمت روايته عنه مع رواية حميد الطويل عنه عند مسلم. علي بن زيد بن جدعان عنه قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد ثنى علي بن حكيم عن شريك عن علي بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبى بهما جميعا. هذا غريبا من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن هو على شرطهم. قتادة بن دعامة السدوسي عنه قال الإمام أحمد حدثنا بهز عبد الصمد المالي قال أخبرنا همام بن يحيى ثنى قتادة قال سألت أنس بن مالك قلت كم حج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع مرات عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنين وعمرته مع حجته. وأخرجاه في الصحيحين من حديث همام بن يحيى به. مصعب بن سليم الزبيري مولاهم عنه قال الإمام أحمد حدثنا وكيع ثنى مصعب بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحجة وعمرة. تفرد به أحمد في الحاشية واحد البخاري في الحج اثنان البخاري في الجهاد والسير ثلاثة البخاري في الحج أربعة صحيح البخاري في العمرة مسلم في الحج. وتابع يحيى بن إسحاق الحضرمي عنه قال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وقد تقدم أن مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن هشيم به. وقال الإمام أحمد أيضا ثنى عبد الأعلى عن يحيى عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة قال فسمعته يقول لبيك عمرة وحجا. أبو الصقيل عنه قال الإمام أحمد حدثنا حسن ثنى زهير وحدثنا أحمد بن عبد الملك ثنى زهير عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أبي أسماء أعيد من بداية هذا الباب هذه الفقرة. أبو الصيقل عنه قال الإمام أحمد حدثنا حسن ثنى زهير وحدثنا أحمد بن عبد الملك ثنى زهير عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصقيل عن أنس بن مالك قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقط الهدي وقرنت الحج بالعمرة. ورواه النسائي عن هناد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي بهما. أبو قدامة الحنفي وقال إن اسمه محمد بن عبيد عن أنس. قال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن يونس عن يونس بن عبيد حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أبي قدامة الحنفي قال قلت لأنس بأي شيء كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي؟ فقال سمعته سبع مرات أعيد فقال سمعته سبع مرات يلبي بعمرة وحجة. تفرد به الإمام أحمد وهو إسناد جيد قوي ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وقرن القوم معه. وقد أورد الحافظ البيهقي بعد هذه الطرق عن أنس بن مالك ثم شرع وعلم ذلك بكلام فيه نظر وحاصله أنه قال والاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه ويحتمل أن يكون سمعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وقد روى ذلك عن غير أنس بن مالك وفي ثبوته نظر. قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمره وربما أنه كان ترك هذا الكلام أولى منه إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع تواتره عنه كيف رأيت آنفا. وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث البراء بن عازب في القرآن قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن النسائي وتابع. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو الحسين ابن بشران أنبأنا علي بن محمد المصري حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى ثناء يزيد بن هارون أنبأنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لقد علم أنه اعتمر أربع مرات بعمرته التي حج معها. قال البيهقي ليس هذا بمحفوظ. قلت سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نحو رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود ومحمد بن جعفر ابن رميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيدة وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم قالوا حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا زيد بن حباب ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال حج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 حجج حجتين قبل أن يهاجر وحج قرن معها عمره. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن سعيد الثوري به. وأما الترمذي فرواه عن عبد الله بن أبي زياد عن زيد بن حباب عن سفيان به. ثم قال غريبا من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الرازي روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه ورأيته لا يعده محفوظا. قال وإنما روى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد المرسلة ومن السنن الكبرى للبيهقي. قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال إن وعيد فقال هذا حديث خطأ وإنما روي هذا عن الثوري المرسلة. قال البخاري وكان زيد بن الحباب إذا روى خطأ ربما غلط في الشيء. وأما ابن ماجه فرواه عبد القاسم بن محمد بن عباد المهلبي عن عبد الله بن داود الخريبي عن سفيان به. وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البيهقي وربما ولا البخاري حيث تكلم في زيد بن الحباب ظانا أنه انفرد به وليس كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. طريقا أخرى عن جابر قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرن الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا. ثم قال هذا حديث حسن وفي نسخة صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا طوافا واحدا لحجته ولعمرته. قلت حجاج هذا هو ابن أرطأة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ولكن قد روي من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أيضا كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الترمذي ابن ماجه في المناسك 2 حسن الترمذي متابع. حدثنا مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى بن مقدم عن عبد الرحمن بن عثمان ابن خيثم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة. ثم قال البزار وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد انفرد بهذه الطريقة البزار في مسنده وإسنادها غريبة جدا وليس في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج وابن أرطأة عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد عن أبي معاوية بإسناده ولفظه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. الحجاج بن أرطأ فيه ضعف، والله سبحانه وتعالى أعلم. رواية سراقة بن مالك بن جعشم قال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم ثنى داود يعني بن سويد سمعت عبد الملك الرازي سمعت عبد الملك الزراد يقول سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يقول سمعت سراقة يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقرن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع. رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصنعناها معه. في الحاشية واحد حسن ابن ماجة في المناسك، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح الترمذي. وتابع ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن مالك به، وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد ثنى يحيى بن سعيد ثنى سليمان يعني التيمي حدثني غنيم قال سألت ابن أبي وقاص عن المتعة فقال فعلناها. وهذا كافر بالعرش يعني معاوية، هكذا رواه مختصرا. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ومروان الفزاري ويحيى بن سعيد القطان أربعتهم عن سليمان بن طرخان التيمي. سمعت غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. قال يحيى بن سعيد في روايته يعني معاوية. ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك كلاهما عن سليمان التيمي عن غنيم بن قيس سألت سعد عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال فعلتها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني مكة، ويعني به معاوية. وهذا الحديث الثاني وهذا الحديث الثاني أصح إسنادا، وإنما ذكرناه اعتبادا لا اعتمادا. والأول صحيح الإسناد وهذا أصرح في المقصود من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أو كما قال رواية عبد الله بن أبي أوفى قال الطبراني حدثنا سعيد بن محمد ابن المغيرة المصري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا يزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. رواية عبد الله بن عباس في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر ثنى داود يعني القطان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الترمذي حسن غريب. ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن مرسلة. ورواه الحافظ البيهقي من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي عن الحسن بن الربيع وشهاب ابن عباد كلاهما عن داود ابن عبد الرحمن العطار فذكره. وقال الرابعة التي قرنها مع حجته. ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. ثم حكى البيهقي عن البخاري أنه قال داود بن عبد الرحمن صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء أو يهم في الشيء. والله تعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح مسلم، في الحج اثنان صحيح الترمذي أبو داود وتابع. وقد تقدم ما رواه البخاري من طريق ابن عباس عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بوادي العقيق أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.